من؟ الحمد لله العظيم الرحيم منزل الكتاب بالرهيب المستحاب سيدنا آدم حينما قتل الأخ وأخاه فعجز عن نفسه فبعث الله له الغراب. وسأل أيوب عليه السلام عندما أصيب بألم في مفاصله فأبعده عن العمل فشخص له العلاج ارفض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسأل داود عليه السلام عندما استغفر ربه وخر راكعا وأناب. وسأل التلميذ الأسير عيسى بن مريم عندما انتفض من على زراه أمه وعد على الكون كله فقال إني عبد الله آتاني الكتاب. وسأل زكريا عليه السلام عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم ويصلي في المحراب. وسأل مريم العذراء عندما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل العزيز عندما دخل على امراه العزيز وانت يا سيدها لدى الباب. وسل امراه العزيز عندما قامت بيوسف وغلقت عليه الابواب. وسل حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن يوم الاحزاب. الأخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ليلة التكريم التي تحمل تكريما لراحل الشريف الذي رحل إلى الله عز وجل في أحب الأيام إلى الله عز وجل. سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يا إمام ما أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ فقال أن يطلع الله على قلبك فلن يجد في قلبك إلا حب الآخرة وحسن الله عز وجل. أيها الأخوة المؤمنون أراحمتي قد صعد منصة القراءة وقد قلنا في الأماكن على مصراعيها فمعذرة لعدم استحضاري في مقدمتي أرى قد صعد المنصة عدد من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وكثير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم في طاروس مركز يزيد فضيلة القارئ الدكتور محمد الساع على الطاروسي أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن التسليم. إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَمْرِ وَمِنَ الْأَنْبَارِ

Oh, هل يقول لي Thank you. تجلي النجم والله يا دكتور احنا اللي شايفينه وأحسن أحبك أن تتخذي من الإله بيوتا. أحرم ما كان بكل فاكهة كان يروح الشهرين الشمع والعسل الشكر نور يصطلع به في بلدي والشكر عزتي في كل وكل من الشافعين دليلك على وجود الله وحرمه أما نصفها ينفع والآخر يضر حبه وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام أشهى سوية في لحال أبي تلاوة الزواج التي تلاها على مسافة حضراتكم علم من أعلام التلاوة في الطريق في العربية والعالم الكبير وقارئ زعر الخرج العربي والمحب طاروس المجازي وفيرة الفارع الدكتور رمضان الفتاح عارف طاروس تتقدم المصرح الكريمة والعائلة الكريمة في حالة الشكر والتقدير إلى كل قادرها في هذا العزاء كما أشهد أنتم سرادق البقال دام هذا أولاد حسين الثالث قبل صفر شاكر مهندس قوة الإمارة الحكي درويش سيد درويش من قبل صفر وشكرا أيضا وتقدم الأسرة الكريمة كثيرا الشكر والتقدير إلى كل أنواعهم في هذا العالم.